أبو الريحان البيروني، قياس المسافات البعيدة. قاعة العرش مزدحمة بكبار رجال الدولة، الوزراء والقادة والفقهاء، كانوا جميعا ينتظرون العالم القادم الذي سوف يحل مشكلة السلطان. وكان السلطان محمود الغزنوني حاكم خوارزم وما حولها من أقاليم جالسا على العرش متشوقا لمعرفة هذا العالم. أما الوزير فقد كان على العكس من ذلك، كان متوترا فقد فشل في حل مشكلة السلطان، وكان حانقا على كل من يحاول أن يحلها. وصاح الحاجب الواقف على الباب: أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني. وأشار السلطان للحارس أن يدخله، ودخل أبو الريحان وهمهم كل الموجودين في دهشة وهم يشاهدونه. لقد كان فتى صغيرا لا يتجاوز 14 من عمره، كان يقف في منتصف القاعة وهو يمسك بيده لفافة من الورق، ولم يتمالك الوزير نفسه فهتف في غيظ: هذا غير معقول، إنه مجرد طفل. ونظر إليه السلطان نظرة حادة فبلع كلماته وصمت، وقال السلطان: اقترب يا أبا الريحان. ولم يبال الغلام بهمهمات الدهشة، واقترب من السلطان وانحنى أمامه في أدب، وواصل السلطان كلماته: لقد سمعت الكثير عنك من أستاذك ومعلمك أبي النصر بن عراق، وهو يقول إنك أنبغ تلاميذه لأنك تجيد الرياضيات وعلوم الفلك، ولك معرفة كبيرة بالجغرافيا والتاريخ والعديد من المعارف والعلوم. وقال أبو الريحان: كل هذا بفضلك يا مولاي، فأنت دائما تشجع العلم والعلماء. وتعالت هذه المرة همهمات الاستحسان تعبيرا عن الرضا من حسن رد الفتى، وقال السلطان: لا بد وأن أستاذك أخبرك بالأمر الذي أريده، إنني أحكم مملكة كبيرة تمتد من حدود الهند حتى بلاد فارس، فيها عشرات القرى والمدن والبلدان، ومع ذلك لا أعرف مساحتها ولا قياسها. إنني أريد أن أعرف ما هو طول مملكتي وما هو عرضها. وقبل أن يتكلم الفتى تقدم الوزير، كان محتدا جدا لأنه فشل في هذه المهمة، وعز عليه أن يكلف بها هذا الفتى الصغير، وقال: إنها مسألة شاقة يا مولاي، لقد استخدمنا عشرات الرجال والقياسين والكتبة، ولكن الأرض مليئة بالجبال والأودية والأنهار، وهذه كلها عوائق من الصعب اجتيازها وقياسها. إنني أقسم أنه أمر مستحيل تماما يا مولاي. واستمع السلطان في صبر حتى انتهى الوزير الغاضب من كلماته، ثم التفت إلى البيروني وهو يقول: هيه، ما رأيك في كلمات الوزير يا أبا الريحان؟ قال البيروني في هدوء: إن سيد الوزير على حق يا مولاي، إنها مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة. قال الوزير في غيظ: كيف؟ هيه، هيا قل لنا كيف. ولم يتأثر البيروني بمقاطعاته أو بلهجته، وقال في هدوء: لو استطعنا الاعتماد على الحسابات الهندسية وزوايا الظل لوفرنا كثيرا من الجهد والمال، وبذلك نستطيع الوصول إلى نتيجة أفضل للقياس. وقال السلطان في دهشة: الحسابات الهندسية، زوايا الظل، هل يمكن أن توضح لنا ما تريد قوله؟ وفرد البيروني لفافة الورق التي كان يحملها في يده وهو يقول: هذه هي الحسابات يا مولاي، هذه هي نتائج التجربة التي قمت بها. لقد انتظرت حتى أصبحت الشمس عمودية على مدينة غزنة، عرفت ذلك من انعكاس أشعتها في أحد الآبار، ثم سافرت في اليوم نفسه إلى مدينة شيراز وقست زوايا الشمس هناك أيضا، وباستخدام الحسابات الهندسية ومقدار الفرق بين زوايا الظل بين المدينتين استطعت أن أعرف المسافة بين المدينتين، وهي كما ترى هناك. وقدم الورقة للسلطان الذي أخذ يتأملها ويتتبع الخطوط المرسومة والأحرف المكتوبة بدقة، وكانت المسافة مقدرة بالفراسخ 150 فرسخا. وقال السلطان في دهشة: كل هذا عرفته من حسابات زوايا الشمس؟ ولكن الوزير تقدم ثائرا وهو يقول: مستحيل يا مولاي، إن الشمس بعيدة عنا جدا، وهي دائمة التنقل والغروب والشروق، كيف نتأكد من صحة مثل هذه المسافات؟ قال البيروني بالهدوء نفسه: إن الحسابات الدقيقة يمكن أن تصل بنا إلى أي نتيجة، فبواسطة هذه الحسابات لا يمكن فقط التوصل إلى معرفة المسافة بين مدينتين، ولكن من الممكن أيضا قياس مساحة الكرة الأرضية كلها. وهتف السلطان في شوق لمعرفة مدى علم هذا العالم الصغير: وكيف كان ذلك يا أبا الريحان؟ هل عرفت مساحة الأرض كلها؟ قال البيروني: أجل يا مولاي، لقد ذهبت للهند في زيارة مع أبي، واستطعت الوصول إلى جبل عال جدا يطل على سطح أملس مثل سطح البحر، وقست ارتفاع الجبل باستخدام آلة تقيس زوايا الارتفاع، ثم صعدت إلى قمة الجبل وقست زاوية انخفاض دائرة الأفق، وبعملية حسابية بسيطة استطعت إيجاد نصف قطر الأرض، ومنه استخرجت محيطها. وقال السلطان محمود في إعجاب: لو كان ذلك حقا فأنت فتى مدهش، هل يمكن إذن قياس كل مملكتي؟ قال البيروني: بالطبع يا مولاي، يمكن قياس المسافة بين كل المدن وعبر كل الحواجز والموانع الطبيعية، ثم نجمع خطوط العرض وخطوط الطول، ومنها تستخرج مساحة المملكة. وهمهم الوزير في غضب: ليس قبل أن نختبر الطريقة، لقد قلت إن المسافة بين غزنة وشيراز 150 فرسخا. حسنا، سوف أرسل القياسين منذ الصباح الباكر لكي يقيسوا هذه المسافة شبرا شبرا، وإذا كنت على حق سوف أكون أول المعترفين بدقة حساباتك. ووافق الجميع بما فيهم البيروني نفسه، فقد كان هذا هو الكلام المنطقي الوحيد الذي قاله الوزير، وانصرف الجميع. وفي صباح اليوم التالي تجمع القياسون، وأوصاهم الوزير ألا يتركوا حجرا إلا وقاسوا من حوله، ولا نهرا إلا وحسبوا سطح الماء. واستغرقت الرحلة 10 أيام كاملة، فقد كان الوزير يريد أن يكون دقيقا إلى أقصى حد. ولما أتم ذلك دخل على السلطان الذي هتف به: هل فرغت من قياس المسافة بين غزنة وشيراز؟ وأحنى الوزير رأسه وهو يقول: أجل يا مولاي، قسناها بكل دقة. قال السلطان في لهفة: وكم كانت المسافة؟ قال الوزير معترفا: 150 فرسخا كما قال البيروني يا مولاي. ونهض السلطان من فوق العرش وهو يفرك يديه في سرور: كنت أعرف مدى نبوغ هذا الفتى، سوف نطبق طريقته في قياس كل أطراف المملكة، وسوف أتكفل أنا بتعليم هذا الفتى وتثقيفه حتى يصبح أعظم علماء عصره، إن سلطانا مثلي لا يجد عالما كالبيروني كل يوم. كان السلطان الغزنوي على حق، فقد كان البيروني نابغة زمانه، وبرع في علوم الهندسة والفلك، وكتب في المقاييس والموازين، بل وكتب أيضا في الفلسفة والتاريخ، وكتب أكثر من 180 مؤلفا جمع فيها كل العلوم والنظريات، وصحح العديد من النظريات الخاطئة عن الكون الذي نعيش فيه، وترجمت كتبه إلى كل لغات العالم، وكان يؤمن دائما بضرورة المشاهدة والرصد والتتبع وإجراء التجارب. وهذه كلها أساسيات العلم الحديث الذي نعيشه اليوم.